أيها الأخوة المؤمنون، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. في هذه الليلة المباركة الموضوع بحول الله تعالى يكون في دائما مع جانب المرأة، الوظيفة الحضارية للمرأة. بداية أن نفهم أيها الأخوة المؤمنون يعني الدور الحضاري للمرأة، باش كتنفهم دا وحدي أن نركز على مجالين، سن المجالات نفهم باش كنسن غندرك في الحقيقة يعني في النهاية أو الدور إلا أن تمثله المرأة في صناعة وبناء الحضارة، وهي الدور دور المرأة كزوجة ودورها كمربية كأم. وقبل ذلك قبل مني زمان فهمت باللي ما هي العلاقة، طبيعة العلاقة بين الذكر والأنثى. سنت الله رب سبحانه وتعالى خلق الإنسان من ذكر وأنثى، وأنه من شقر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى. ويخلق نغجو لكل منهما صفات ومميزات، ما تشي اللي قال في قصة آل عمران وليس الذكر كالأنثى، وديك كل صفات كل خصوصيات كل رسالة، معنى رسالة تتعاون وتتكامل. فلهذا رب سبحانه وتعالى اجيت نصل الأطراف مشتركين مع بعض لعمارة الأرض، أرجز واحد سلتجمع يعمر الأرض تمتط واحد كذلك لش بصح مع بعض سيس تعمر هذه الأرض بالصلاح. سمني رب سبحانه وتعالى يجو هذه العلاقة، علاقة تكامل بين الذكر والأنثى، بين الرجل والمرأة. يقرأنا مثلا آيات كثيرة من هذا تشير إلى ذلك. إلى أولا يخلق أرجس الزار عند بابان غادم عليه السلام، ثم منه سيس من ضلعه من جانبه يخلق أمنا حواء عليه السلام، بشكل غني بين هذا التكامل شارو سنت مع بعض من جسد واحد. ومن بعد يجيتنا العشر مع بعض، يومرتنا تكون مع بعض بشكل عمرون الأرض سيس نمارو بطبيعته مثل علاقة جور نديس مع بعض عطرون يعني يتكاثر هذا الإنسان في الأرض. أربعين مثلا بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. آيات واضحة كثيرة جدا في هذا الموضوع. فلهذا إذ ما نغن فهمت بلي هذه فطرة الله التي فطرنا عليها كل جنس تبي خصوصيات سوادرا يعيشون حياة معا متكاملة بشكل تمرت التعمر بشكل مسؤولية لما أنت اللي وجه رب سبحانه وتعالى ابن آدم التغبريت قد قد يزمرجز يقيم درجز بصفاته ومهامه ومسؤوليته ورسالته، تمتط تقيم تمتط أنثى كذلك بصفاتها ومميزاتها ورسالتها ومسؤوليتها. كل جند بي أبريدس أن نبدأ يمارو مع المرأة السوء لصمت تطنشين السوء حسب العنوان الوظيفة الحضارية للمرأة. بداية الزوجة الصالحة المجال الأول نغنطور نقطتين نتفهم زوجة صالحة وأم مربية. رب سبحانه وتعالى خلق المرأة من دلع الرجل ماشي نركب نطور النغشارة غصنطورو يجد سكنا له ومساندة، يجد سكنا له يجن يسكن للآخر. ربي قرانا ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. سمني هذه العلاقة تقشارة غصنطورو وثقها يجس رب سبحانه وتعالى يقل ميثاق، يجس رب سبحانه وتعالى يقل عقد، يقل سبب متين قوي دائم باش يكون علاقته تكون يعني تثبت تتأكد تطبق في الميدان عند الزواج. شرع الزواج ورغبنا إليه وجعله هو السبب الوحيد باش تكملني يستمر وعمارة الأرض تستمر كذلك. بتا أسسوا يعني الطرفان جين بناء هذا الأس هذا الركن هذا الشعيرة مش عائلة الله على أسس من التقوى حقيقة يحققون عمارة الأرض بالصلاح. ولهذا أنف أول نقطة في هذا الموضوع اختيار الزوجين لبعضهما الأسس. الرسول صلى الله عليه وسلم يرشدنا إلى ذلك يقارن فاظفر بذات الدين تربت يداك. نعم مدن خير في الزواج يغلب أوصاف وليد الجمال وليد المال وليد الجاه وكذا مصح أحسنها بالتجرون لسين أنه مصحنين القايف نغنب للسيس والتقوى والصلاح. بالنسبة أرجل الختام كذلك تمت تسد خير الرجاز على هذا الأساس. إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. لاحظ يعني من جهة من كلا الطرفين يزمد خير بعضهم بعض هامي أو نخير يبتع بشكل أسرتني التبناء التتشر على أساس من التقوى التبلاء على قاعدة متينة وصحيحة وقوية. عنده القاعدة الأولى اشتد بداية قبل ما تزوجا باش كتبنا الحضر باش كتستشر طراز باش كتنتربى لازم الحق الأول للأولاد هو اختيار الزوجين يعني الأبوين لبعضهما خيرا على هذا الأساس باش كتزوج الجو الملائم المناسب. والمرأة الصالحة مرأة زوجة صالحة تقف مع الرجل تبدأ معاس في كل الأحوال تسانده مهما يكون حتمي ورجزني غنينا فقير قوينا ضعيف له سلطان ليس له يعني إنسان عادي بسيط تزوجت خلاص حققوا يعني يجرن بنان هذا الأس خلاص نجلس قال له وني يضعف في قوايد أبدا هذا يجرن نغتقم معاس أتبد معاس أتعافري لا تكون معاس مهما كانت حالته مهما يكون يوض مهم إلا يجور أبري تتبد معاس في هذا توجهه تنصحه ترشده نصيحة الرشد تغويوان ما رد ياس هذه الأمور لابد. وأقوى مثال كان حدث الليس في هذه الأيام في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يجرب سبحانه وتعالى ذو قدوتنا حتى في سلوكه مع زوجاته وحتى السلوك الزوجات سمعات. وخير مثال عند أمنا خديجة رضي الله عنها نسلت وساني في درس بالتفصيل بتتختج مع الرسول صلى الله عليه وسلم إنسانة غنية تمر كانتت غرس الجاه تجمع زوج أي رجل يعني غرس مدن سبقا معاز دير جازن ولقني الجاز أنزج من الأموال يصدر الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يزوجت وهي تكبره بخمسة عشر سنة 15 عام تزعلك تجارس ومع ذلك قلتني نشي لك كذا تبد معاس. أول من آمن به وأول من سانده ووقف معه رغم الظروف رغم الضغوطات رغم المضايقة رغم تبد معاس وتني شي خطيئة شو تستش غديس روح أدبر صوالحك نقضى صوالحك أغلاد خاتيني وخاتيك أبدا. هذه المثال المرأة الصالحة إلا تبدأ مع ورجاز خط الحضارة تبدأ السني تربية تبدأ السني الأسرة القوية تبدأ السني ملة يقني فهم ورضا تبدأ مع بعضهم تمطط السلك الصورة تمطط. وكذلك النساء الصالحات من عهد الصحابة إلى يومنا هذا في التاريخ وما أكثر تزعلك تزنني لنت تزمليني سقار الممان نغد سكرت ديرجازني ربا ديرجازني خاطرش بدنت مع يرجز إنسان. والرجل الناجح السوء في الحقيقة وتكوني نتيجة الجهد فقط نتيجة تغاريت تزدو عفرس أولا بتوفيق من الله عز وجل وني لابد السيس دمزوها ثم بعد ذلك الدياس مرأة الصالحة نتبد معاس تمتطي لنتبد معاس تعافر تجتهد صبر معاس توجهت نصحت تشجعت في العمل. وخير متاع للرجل في هذه الدنيا ما تيقرر سما المرأة الصالحة ثم توقع العباد وراء كل رجل عظيم من المرأة أسماني من هذا الباب لا تمتط لنا تربى عند مما ثم تمتط لنا أتبدت شجعت صبرت أتبت مع ورجاز في كل الظروف والأحوال أن تزوجت. ثم الأسرة القوية المتماسكة أن تتفي مانس أتكون السبب قوي باش كتشرن ديني قنطر وإلان القادة ديني لان نفع المجتمع إنسان فأقوياء في جد المجالات كان أحتاج المجالات. وتتحمل المرأة شري مرض بين جزء المرأة داني تمتط تتحمل الجزء الأكبر في هذه القوة همي سقيم السدارت بقيامها بواجبها تجاه زوجها وأبنائها وصبرها على ذلك. ساعتها تقوم الوجبس بالنسبة لرجازس بالنسبة لطرواس أتصبرك مني القوامة يجيت ربي سبحانه وتعالى ورجاز هو مسؤول الأول في البيت مصح أو القوامته ورجاز يستلزم يلزمي لا تكون تمطط على صفات مميزة واضحة باش كذا عاد رجاز انت قائم على الأسرة. يذكرنا ربي سبحانه وتعالى في آيات واحدة في مجال واحد تكون امرأة صالحة تكون امرأة مطيعة تكون امرأة قانتة حافظة للغيب حافظة لأسرار ولبيت زوجها. ربي سبحانه وتعالى غنيني الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حافظ الله. لاحظ شيء شو صفة تمطط اللان تتناسب مع الرجل لان قوام تيدتي قمص وجبس. الرسول صلى الله عليه وسلم يقارن غداني في هذا المجال مش تمطط وتقير هامي اندي مش يعني اندي الحال مهمتك في الحياة تقيم اختدرت هتصبره هذا غاول يرجاز نعم ميتقوم تسوي نواجبه الجبل نبلي لتوضي ديك الدرجة نرجاز اللان يجاهد في سبيل الله إلا يتشارك يتصلى صلاة الجماعة في المسجد ديما وتقر باللي نشين غير الرازن أنه رازق ضعفا أنه يتجي ولحية. بالعكس لغنك الرسالة تزعلو ما تشيلتني تسزي الرسول صلى الله عليه وسلم تشتكيس بهذا يعني من في هذا المجال ناس يرجزن بين كلش امرأة أنصارية يجزنا بين كلش بين الرزم بين الجهاد بين الجماعة بين كذا بين كذا بتسين الرسول وسين دين دمان غير ملحق راح فق معسل ليش بتسين الناس حسنوا تبعوا لإحدى كنا لزوجها يعدل كل ذلك صار عطمتت سكيفة تعيش مع زوجس تغسوا تجور بريد تقول يا ربي هذا عاد غسل الرزن مقاب يعني يساوي الرزن التوي الرزن في الجهاد نفي جماعة نفي غيرها. لاحظ خير كثير فمن النف في الشرع تتشيني صلاتها في بيتها أما سنت الدرس لن تكرم تسقاطها من دمورت كذا الرزن يف أما سنت الدار يف تمجيدها الرزن دني هامي باش كسيت بتي تمطط عين تمطط لن مستورة يمر تربي بقاء في البيت بالقرار في البيت باش كتحافظ في مانس في الشرف في الكرامتس تحافظ في الدرس الصح أن تدار دعامة البيت هي تلك المرأة هو الأساس القوي. فمن يا ربي ومرت الناس توقرنا في بيوتكنا قيمة الدار بالقرار يجو الحجاب استرنتي منسن وتخلط مع رجاز وتفق الوزغار وتقومي بوظائف الرجال هامي باش كتكون على يعني سواء تقوم سواء مهمته أو رسالته. أغندي بين الرسول صلى الله عليه وسلم مهمته وجار أن تغطى قاري مارو في شكاية الصحابية إن في حديث آخر إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحافظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي من أبواب من ادخلي الجنة من أي أبواب شئتي. يا خير كاربي تمطط سادعات صلى الفرضس فرض الخمس صلوات الشهر كذلك الفرض بنت الزكاة تودع يعني مفهوم باللي بنت لها الزكاة تودع يعني الفرض تودع تتسيس وحافظة فرجها معنى تستريمانس تحفظ شرف كرامتس. طبعا صار عتست بأحكام الله من الحجاب والستر واحترام المحارم وغيرها وأطاعت زوجها تغسل لورجاس في طاعة الله ما دام لا يأمرها بالطاعة ما دمت لا في طاعة الله يجب عليها طاعته إذا ما استغوا لورجاس بتقى لقدر الله يمرت بمعصية الله لأن لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. حق الله أولى قبل حق الزوج من الوالدين، حق ربي الزام دم زوال. إذا توني بتغسل يا رب سبحانه وتعالى تغوى والزوج بعد تودى الفردس تشير بريد توني استوش تخير أتى في الجنة يا خير كاربي وهتنين التفغ انتغار تنقز غلد الله أبدا. لهذا القوة متنور جاز لا تكتمل نخطرس عودة لا تكتمل إلا إذا كانت المرأة على تجور أمونيا بريدو بهذا الشكل بهذه المواصفات لنتوقع نسنتورو باش كده عاد انت ترجس قائم باش كده عاد انت ديت الجو انت دارت مناسب التربية باش كده عاد انت تمم تقوم الدور كما ينبغي. إمارة زوايل الدور الثاني إلى نتابع غرس باش كتكون مربية أم مربية تغذي زوجت التسيمار مرحلة ثانية وهي المربية الحنون مربية إلى نسيس السينما وتفق الحضارات بتد الحضارات أولا تماسك المجتمع حضارتك مجموعة قيم مجموعة سلوكيات مجموعة قواعد تفنتك المجتمع يحدي ينمو يحقق نجاحا في كل مجالات. والنجاح الأول أن القاعدة الأولى هي تلك الأسر واللي يمكنك تحضرته بنا من فراغ نغ من أشخاص فرادة تبنى من أسر الأسر الزار الأسر مش كنت تكون قوية إذا المرأة تكون قوية في بيتها تكون قارة تكون سواجب كما ينبغي. سواء من يا رب سبحانه وتعالى يجي المرأة جيت مكان أمين ومناسب باش يتكون الجنين وتبدأ حياة الإنسان تحمله في بطنها 19 أو تنقص أو تزيد أتشمر أراس ديني ودرجة زولي بموش الخلاف مصنوع الديس مما لا تشمرت شدقن سبب زوار يقل حق عظيم للولد وكذلك لكتلميزة ما دقن الامتياز يشاس رب سبحانه وتعالى ينوط لي هذه قيمة عديس مماس لهذا الوقت الكافي باش كيكتمل ميكتب رب سبحانه وتعالى الدلول الدلول دقل بلاد من لنسوي كامل بعد اسم مباشرة. طبعا في هذه المرحلة بالذات ممات المسؤولة في التربية خاطر الحق فين سندا مسؤول فينو بالصانين الجانين عين وارنا لما سعد ديسس تمسؤولة غفص أني تسلى أني تسول تعزم القرآن تسلى الأغاني تغنى القرآن تبت تجهب تتقار تلي تسلى خاطش بالظن يتأثر لما سعد ديس يتأثر بما تقوم به أمه بتلي تجهب الناس بتلي تسلى بتلي تقار كذلك صدمات حالات نفسية كلها تربى السيس الهامي خاطش لا تؤثر إيجابا أو سلبا على ذلك الولد إما الجانب الصحيح الإيجابي لأن تنفع الشاء ما لا قدر الله السلبي أتزرط. بعد ذلك تكون الولادة هي المرحلة العسيرة والقوية بالنسبة للمرأة ديك المرحلة اللي لا تجنتي دت تحس بالصعوبة بالقوة لأن مسؤوليتي تقدد من بعد الشاء عين وراين لأن السعي التعديس يكمل الجسد القوة الآلام الشديدة عين حسة تنكد إلا تزعلو كتيني جيس القارن تروى كشران عظيم وعظيم جدا سني تستحق هذه الأمة تكون هذه كل حق في الإسلام عظيم بالنسبة لأولادها بين قوسين شرع إلى هذه النقطة لابد هذه يكون حقها عظيم جدا على أبنائها على ولدها عين وارايني لنشمر 9 شهور بعد استيروت بتيك الحالة تروى أنت متطو وتزهن ودي كشرة بسيط رغم الوسائل رغم كذا ومع ذلك تبقى هي من أهم أخطر بين الحياة والموت. سمني الحق سجير بسمعت على 3 مرات فوق حق الأب قبل حق الأب 3 مرات تسول الرأس أرجز سول سنة على السماء من أحق الناس بحسن صحابتي أسيني أمك فيتسنت أمك فيتلتا أمك فيتلا في الرابعة ثم أبوك هدي أسبابك بعد أسبابك ومعنى باباش نصل حق وإنما لاحظ ماما كيفاش خاطر تعانق نفسي بابوتني عاني قاع ما تشيسينا وني يسول لكن من أهل خراسان ينسي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يشمر مما سوى شخصه يود مما سي خراسان المكة يدور السيس يودس المناسك يقضى قاع الناس هل توراني يعني تترقبت بلي لك وش أصل حقص كيوفر حق سياسي حسن ولا حليستيا ولا تعديل ولو طلقه يعني ولو ترك ديك 60 زيد مش الحيد دقعني تجيد جهدك الجغلا يساوي مره واحده الطنك ديك 20 تحسه تممت سيل الترويج يا حسن بلا شمر عديس بلا التربيه بلا بلا بلا زيد ديك الحق العظيم وعظيم جدا. ثم بعد ذلك الراعي الاول يوم اثنين ثمانيه مماس اتكون معاس ساعدل اللحظات الاولى هذا عاد يستقل بذاته يتنجم لي قنارات نص هذا عاد تقوم بالسيسيمانس ومع ذلك زدت لمس اولى غبس يمارو الزر المراحل الاولى 3 سنين 4 سنين 5 سنين بحسب البنادم جيني مارو تتكون شخصيه الانسان حضارته تبين خاطر من الحضارات من يكون هذه الحضارات البنادم داين ترويني شد مما شد العنصر يعني وظيفته القوية الأداء أي تربى تربية سنة سليمة صحيحة ساعات مع تروى سنتي لك ساعات شرت نتي خطر الشخصية الأولى أن القواعد الأولى لشخصية الإنسان تتشكل وتتأسس في تلك المرحلة 3 سنين 4 سنين تم زوارت من تكون مع وراء مماس إذا انتهى بتتشست حد أن تخلص واجبست القيس تزرت ممكن طوال حياتي هي دي قمم من يعوجها بعد ذلك تستمر رسالتها مع الولد تقيم رسالتس مع ترواس إلى ما بعد الزواج صحيح بابين لمعاس مشترك ماروك السوس مما بسحوه معناها ستسيب قال يزعلك في ما لا إلا يزعلك دي ما لا تكلبس دعوس الخير ترعاية الصلاح تكلب ما لبيها هدي يكون ناجح لا تنصح لا توجهت تبدأ معاس تكلب التيخس سغادي زوج بعد ذلك ممكن التعاون خير الزوجة أي الزوجة نزمة تخسر تكون معاس التجديل ليس نتيدة تكون نتيدة نعمل الأم لها خاطر تسجدين ليس ميدنة تستعمل ترقب ديك النظر ترت ولا تكون سببا في خراب بيت زو ابنها تر البلس نزمة تبدأ معاس كذلك بعد ذلك تبدأ معاس تروى من ميس شتك على تخدم الحضارة تستمر الحضارة وظيفة حضارية شن الوظيفة الحقيقية للمرأة دينتودين التربية بعد ذلك مش كان فهمت ونوالو كاع المرأة نصف المجتمع والنصف الثاني يتربى على يديها فهي الأساس في المجتمع انتهى دجد المجتمع المجتمع يرجز انتزنا بعد ذلك أجنو غضن تربى على يديه لأن المرحلة كالسوى وأكثر البيوت التربية الحقيقية الاتكال الحقيقي لفت مطوط الواقع الله يشهدوا بذلك يجزنا بدنا نتعاون مصح ديما نفعل نسن أنه ربما أملاقان صندوقي ميس مع تروان مع تروانسن لا يتضاهى أنه تكوني أتمطوط يضعف بنسبة أتمطوط فمني الأساس أن تمطوط منسن وهي الحصن المانع للمجتمع نخفي المجتمع من حصون إلى أعداء الإسلام تكلم نص نوضا إذن هي المرأة هي الحصن المانع التوغ المانع قلت المناعة القوية ولكن للأسف لا بدأ تفتشى لا بدأ يراز توقت القلعة تصلح السولة تورزم شيئا فشيئا بماذا بهذا الوسائل بأعداء الإسلام نتكلمنا صوضا وفعلا نعود ناس بالهواتف يعني سبارب والتلفزيون غيره بوسائل الإعلام نعود في ناسا لما صغرسان باش كتسوف غنتد وبما يدعونها إليه بتلك الإشعارات الرنانة والبراقة وش قال لك تغار الحرية التمطوط كل الناس يشوف الحق يتمطط يحررونها كأنها تلا مسجونة كأنها تلا الحبس كأنها تلا مستعمرة أبدا لخطر إلى الاستعمار خطر إلى الظلم خطر إلى الجاهلية في الجاهلية كانت المرأة نعم تو مستعمرة تو محقورة تو مظلومة تغلش الحق في الحياة أصلا أبت تعاش مذلولة تعاش كأنها متاع تورث مع المال مع الميراث يس الاسلام يعزز تشرف تكرم تشوسان شانس يسرسي تقرون تاني لان تيدت قمت الجوهره تكون تيرت تودى الدور في الحضاري السوينيلان دي مارت كلبنا تصفقت الوزغار تكلبنا ستسل حجاب تكلبنا تخلط مع عجازن ما تشنس الوساني في درس التجارة المرأة والتجارة والعمل تكلبنا أترن إلى تلك الجاهلية إلى ذلك الفساد تصفقن مع أستسن كل الروحس لأن الله اتعاونت بشكل تكون أتودى الدورس كعنصر مهم في حضارة الإنسان وفي تربية الأولاد سمني نشي نسبة بقصيدس أيها الأخوة المؤمنون ما تشيلي قار شاعر في معنى وموني الأم مدرسة ما إدمما المدرسة إذا عددتها عددت شعبا طيب العراقي يزمان عن فهمت باللي إدمما يزمان قمسيس دوحدي واجبونا كمجتمع نهتم ببناتنا أنت نربى دا وحدي أنا بد معاسل سواء أنت الدارت سواء نعزم نسن سواء ما نغت كون أنت أنا بد معاسل بشكة تكون أدونت إلى هذا المستوى تكون أم مثالية زوجة صالحة وأم مربية حقيقية بشكة تربى تروى سنتيدت بشكة تقوم بوظيفتها الحقيقية بالتوجيه الحكيم متابعة مستمرة ديما سعد عتلولد زك قعتر ونا ذكر وإنات البنت وكذا أولاء على حسب سيل اهتمام مجار وعلى الأمهات السويمار لن تزعلك وسيلة تزعلك من النساء مهما كل حالة الحياة تعاش التربية التوجيه يتستقلع في حياتها لشخص العذرة تيني والسينة إنه النجمة إنه تستسلم تستسلم من الحياة لو حضرته إنه خات الحضر زو الملهيات أن نتلبنا كم تتزم تدرك مسؤوليتس إلا أن يشس ربي سبحانه وتعالى ألقاها على عاتقها باش كتحقق ويعني تبذل قصارى جودها في هذا أتسمونغز أيها الأمهات الأخوات سمونغزنت بالسيس ولها من أن إلا نسهيش تغلب عن هذه الوظيفة الأساسية التربية والتنشئة والقيام بأمور البيت التوجيه والنصيحة والعفاف والطهر والسكنة يعني السكينة سموك زمت المناسبات المناسبات الجانبية يغلب وما أكثرها مناسبات الانتزناء يدلع تاي يدلع فطور عايد سبع أيام عيد السمين يتكادا بلا العرس العرس تجبطة ودس مرة واحدة لاش يزم ثلاث مرات أربعة المناسبات تبعد يقول حد يبعد قاع ممكن تشخص قاعك العلاقة معاس لازم تحضر المناسبة تني يكت المناسبة ثلاثة مجيلة تنال الشاو الساعة نشينا لنو الساعة سنساقي الغاشي الدياس مثلا نال الشاو الرسل تاروان المونتو الساعة هاتنج قاعد المناسبة هاتنضم دعو وحدي هاتنوخر ولا شهرين ثلاثة باش كتزدن قاع الحضرانت وني لكن تقوم الدورانا لكن القارسة تمططين دون الواجب كأن واجبها أن المسؤولية تبدأ تقتضيني روح أفق المناسبة زور المناسبة زائد الملهية تنتين إنه ضاريضا وند الأسواق وند التجارة وند كذا وند كذا وند الشا نوع نمودي حلوي بالمغت لها يترواز بدل هات لو نسيونا تضيع أوقات حتى هذه المناسبات يسجلوا ضيع الوقت داز علو ساعة شين انتزنا الفطور 8 نقطة 9 هذا خطة 12 دار درس الفطور 12 دولي قدي وهل هذا سليم القشرة يعني من حضارة من تربية من القيم التعاون في الأخلاق تمتط لنا مني أتزول لك الفطورة تكن بالساعتين ثلاثة أتزول لك المناسبة تكن بسكو على خيرين من عاش بلما تقوم الدورس يترواص تلهسيس تربات تابعت من المي ثم نسن باللي تحاكوا ضدنا ضد الإسلام ما تشينا نطورو يكت الحية يكت الخداع يكت نوسيوني لن بيش كتسوفقا نطمططو بيش كتزورتا تسوفق من إسلامها من دينها ما تشينا نطورو هو الحسن القوي لتقيم لقيمة سيدي مسلمان قرآن لا نوسيونو بس حميدوني تهلم دي القرآن قعنا الحصول بس حتمططي لن تدخس تسوفق انت بقوة إذن تمططي تفقصي داس أتر البلاس ولهذا إذا ما نغي لأن فهمت باللي الواجب النغي لأن قم أن بالدوحدي الرجال اللي معاه تمطط هو قائم مسؤول ينصح زوجته بناته ينصح السيس هذه بنت معسل تتربى على هذا الاساس الى تكون صالحات تكون تقوم الدور كما ينبغي باش كذا عاد انتيدت تقوم الدور ونكرش تروان وتغنوان ملي كح تقوم الدور كما ينبغي وتمطط وتقوم الوجبس وتبدي مع ترواس وتبدي مع السيس كيفاش يلا تكلب الى السيس ترواس صغناوال ما تحترمن من كل جوانب تربى ديس الحياه تربى ديس الاخلاق تبد معاسل صبرت بش تسم اللي لاسك الوراس دي زعلاك تسم اللي لاسك الوراس دي زعلاك ماشي تولى نطورو يقال لها خير تفت الجنه من اي ابواب شئتي. إذن هذه بعض الاشارات في هذا الجانب. نطلب ربي سبحانه وتعالى إلا أغنج من الذين يستمعون قوله في التبعين أحسن يفقنا يفق زواجنا للستنا دممنا تروانا يفقنا جميع المحب ويرضاه وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل وسلم على جميع الأنبياء والرحمة الكتب المرسلة أجمعين وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا إلى الحق والطريق المستقيم ونجينا من النار من عذاب الجحيم وأدخلنا برحمتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزيدنا علما نافعا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.